طويل الصلاة ولا يتعلق بأخيها وخواتيمها من غيره يدل على ضعية الجسم عظيم الصلاة. وهذا بعد السنة كما جاء في رواية مسلم كان يقول إذا سلم عن المغيرة إذا سلم من الصلاة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له موجود ولا محمد ولا على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي ولا يعطي ولا ينفع ولا يزد من جدك. وهذا يصحب بعد السنة ويأتي به المؤمن زاد أبو داود النسائي يقولها ثلاث مرات لا إله إلا الله. وهذا الجعد الخروج كما قال الشارع يحيي ويميت هو حي لا يموت ابن عبيد زاد عن روايه عن حي ويميت هو حي لا يموت يقرر على كل شيء قدير. وصلى الطبراني ايضا هذا الشارع زياده. والحاصل ان زاد الخليل لا عبد الخجاجه ولا رد الى طويل فهو غير ايضا في هذه الزياده. وذلك طبراني كما قال الشارع زياده الواجب على ان رواتها يطلقون زياده في اخر يحيي ويميت وحي لا يموت يقول الله على كل شيء قدير. هذا يسحب كله بعد الصلاه بعد السلام لا اله الا الله وحده لا شريك له له يوسف والمحمد وعلى كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي ولا يعطي ولا ينفع ولا يجد ولا يهدى ولا يرشد. وهذا مسحب سنة بعد السلام. فان كررها ثلاثا لا اله الا الله في العزوات خمس سنن فقل ذا بيت ويميت فقل لا يموت بخير وعلى كل شيء قدير ولا باس كما زياده الطلبات. فذلك الله رد لما قضيت كما زياده عبد الخبيث حميد رواه غيره ايضا يزاد لا باس به هذا كله لا باس به كل هذا مما يقرا بعد السلام. وروى مسلم عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنهما يليك ان يقول بعد السلام لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله المشركون له الدين ولو كره الكافرون. وليس من رواية الحضور عند مسلم ومن رواية الحضور عند الشيخين هذا الذكر كله يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بعد السلام. وبعد الاستغفار ياتي حديث بعد بعد ذلك يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء والحسن لا اله الا الله وحده لا شريك له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي للناس ولا ينفع ولا يجد من جدك. هذا مجيء ما جاء بالروايتين من زبير والمغيره. ويحتمل ان غرر المغيره يقول له قال له بعض الاحيان ثم غرر من زبير يقول بعض الاحيان عليه الصلاه والسلام ويكون بعض الاحيان فاذا جمع من ذلك شفع على خير واحتياطا فذلك افضل واكمل لما في هذا من الخير العظيم. وفي حديث الثوبان ان مسلم يستغني ثلاثا فيقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. هذا بعد ان يشرع ان يغفر من صلاته قال هذا وان يتكلم من صلاته ويدل على انه يبدا به في غايه عائله ما كان يقول هذا اللهم انت السلام لكن قبل ان يصل الى الناس قبل ان يصل عليه بوجهه فاعتذر ومثل عن عائشه فيما يتعلق بقول اللهم انت السلام قال ثوبان استغفر الله ثلاثا. هذا من حديث ثوبان عن عائشه يدلان على ان هذا الذكر اول شيء بعد الصلاه. ثم الامام يصل الى الناس ويقول وجهه ويقول عليه بوجهه ويجي باثر قريب بعد ذلك. وهذا هو جهه من الروايات يستوي ثلاثا او كان اماما او مبردا او ماموما يستوي ثلاثا. لما في غير احد الرواه عن ذلك قال يقول استغفر الله استغفر الله ثم يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام كما روى الخزان وعاد كلاهما عنده لكن ثوبان طرد بالاستغفار. ثم بعد ذلك ينصرف فدل ذلك على ان هذا يكون قبل الذكر الاحمد قبل الذكر المحمود حديث الزبير وقبل الذكر يكون حديث المغيره. ثم اذا انصرف الى الناس يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه ولا الغنى ولا الثناء الحسن لا اله الا الله ان كنت له الدين ولا كره الكافرون اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي ولا نعطي ولا ينفع ولا يجد من جدك. سبق ان بعض الرؤساء في هذا ولا راد لما قضيت وعاد الشافعي بن حميد بن حميد حجه ذلك الطبراني رحمه الله زاد في اخر الحين يريد وحي لا يمد يده على كل شيء قليل فيختاره الا واثق الموضوعين. كثير من الناس قد يوصل الى الناس ويقول اللهم انت السلام هو خلاف الاخبار وهو يقولها وهو مستقل بها اللهم انت السلام. ثم يوصل الى الناس بعد قراءه منها يقول لا اله الا الله. اما المعموم هم بل فيسالوا ثلاثا ويقول اللهم انت السلام ثم يوصل الى الناس بعد ذلك. وفي حديث سعد بن ابي وقاص الدعاء في دبر الصلاه والدبر في الضم والضم والسكون مطلق على اخر شيء وعلى ما يليه. الدبر هو اخر وما يستخدم به دبر الحيوان هذا هو الاصل ويطلق الدبر على ما له صله بالشيء بعده. والاظهر الاول في هذا المعنى هو الاول والدبر غير من هذا الشيء. على هذا يكون هذا الدعاء في اخر الصلاه لا بعد الصلاه لكن قبل الصلاه. وكان اللائق ان يقدمه على حد المغيره اللائق المغلف ان يقدمه سعد على حد المغيره حتى يكون مع الدعوات الماضيه فيقول اللهم اني اعوذ بك من دخل واعوذ بك من جبن واعوذ بك من ودي واعوذ بك من عمر واعوذ بك من الدنيا واعوذ بك من هذا القبر. هذه الدعوات العظيمه كان النبي يصلي عليها في اخر الصلاه. والاولى ان يكون ذلك في صوم الصلاه في اخرها قبل ان يسلم لان هذا هو الاجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم نتخير يرجع عن الاجر ويدعو ثم خير ما شاء. فهو في حال الصلاه حال اقباله على الخروج منها فيختمها بهذه الدعوات العظيمه ثم ختمها بالتعوذ بالله من اهل البخاري رحمه الله. رواية هذا الحديث عن سعد رحمه الله بن ابي وقاص وانه كان يعلم اولاده هذا الدعاء كان يعلم المعلم بجهه الفساد يعتني بهم ويعلم على الدعاء تأدوا بما فيها الخير. الدعوات العظيمه اذا قبلت سعيد العبد غاية السعاده وربح غاية الربح. والحديث الرابع حديث ابي هريره ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال سبح الله سوره الدبر كل صلاه 33 حمد الله 33 بر الله 33 ان يكفي والسعود قال لا اله الا الله ولا شريك له الملك ولا حمد ولا في كل شيء قدير وغلت خطاياه ولو كان من البحر. هذا بعد السلام هذا لا يكون بعد عبد المغيره. ويكون حديث سعد وحديث وعن ذاته يقولان قبل ذلك. والمؤلف لم يراعي هذا تقدير مطلوب كما قدر له في مواضع كثيره كان يقدم اشياء مشهوره حتى يحصل تحريرها واشياء يحصل تقديمها ولعله جمعها رحمه الله كل ثمره ثلاثه ثم اطلق على ذلك عليه بعد ذلك. الحاصل ان حديث ابي هريره من الاذكار والاعتقال بعد السلام ثم حديث المغيره وحديث ابن الزبير ان هذا يقال بعد السلام وحديث الله الاذكار تناسب وتكون مع ذكر حديث المغيره وذكر حديث ابن الزبير فيسبح الله بلغ وسلم. وكل الدبر هنا معنى الدبر الذي يتصل بالعباده بعدها فماذا لا قبل السلام بل بعد السلام كما تقدم الدبر يطلق على ما كان في اخر الصلاه كدبر الحيوان ويطلق على ما كان بعد ذلك لانه له صله بالاخر هو في الدبر. ويصار التسبيح 33 و33 و33 ثم يختم التسبيح بقول لا اله الا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وله على كل شيء. هذا ذكر عظيم ونوع من انواع الذكر بعد الصلاه وهو من اسباب تكفير السيئات وحفظ الخطايا. وينبغي للمؤمن المواظبه عليه ايمانا كان او مهمولا او مفرقا الواجب على حاله. وفي روايه اخرى ان التكفير 34 و34 هذا نوع من الذكر. ينبغي يعلم ان الذكر بعد الصلاه على انواع احدها ما ذكرته سبح ولد المجاهدين وسبح ولد المجاهدين وحفظ ولد المجاهدين ويصدر مئة بلا اله الا الله لولا شريك له له الملك وله الحمد وله على كل شيء قدير خرج من هذا واحد. النوع الثاني هو ما ذكر لكن بدل لا اله الا الله تكبيرها الرابع والثلاثين وتكبير ولد المجاهدين وسبح ولد المجاهدين وسبح الاربعه والثلاثين فلم يكن في ذكر لا اله الا الله. هذا النوع الثاني. والنوع الثالث ما جاء في الصحيحين عن ابي هريره بتصدق رواه المهاجرين ونشتكوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن المهاجرين الأغنياء سبقوهم لأن لهم جذور أو ضربات يصدقون منها ويصدقون منها والفقراء ليس عندهم ذلك. قال ألا أدلكم على شيء تدركوا به من السلاطة وتصدقوا مادكم ولا يكون أحد يقرأ منكم إلا وصلاة وصلاة وصلاة. قالوا بلى يا رسول الله تسبحون تحمدون وتستغفرون الصلوات والصلاة ثلاثة وثلاثين ولم يقل لهم لا إله إلا الله ولم يقل لهم تكبيرة. هذا نوع ثالث. قال راوي فرجع فطار المهاجرين الى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله تبع اخواننا على الاموال لما فعلنا فعل مثله، قالوا تبعوا يموتون لما فعلنا لما علمتنا، يعني شاركونا غير حيله حتى نساويهم او نزيد عليهم. قال هذا ذلك فضل الله يهديه منه ولا تبقى المهاجرين الاغنياء شاركوا الفقراء في الاعمال الصالحات، نعم عندهم من الزياده من الصدقات واموالهم والعتق ونحو ذلك، هذا فضل الله يهديه من يشاء. وهذا من حجه من قال ان الغني الشاكر افضل من بقي الصالح، لان قال عند هذا ذلك فضل الله لما فسرهم بهذه المزيده فضل كونوا شاركوا الفقراء في اعمالهم الصالحه وزادوا عليه ما فسر الله له من الصدقات والعتق، وبهذا من حجتان من وجوه الخير. وبهذا تكون انواع ثلاثه، هناك نوع رابع يشدد ثلاث مرات ويعمل عشر مرات ويشدد عشر مرات في اول روايه الاخرى، وهناك نوع خامس وهو النساء والجماعه يشدد 25 ويعمل 25 ويقول لا اله الا الله 25 ويشدد 25 هل يعجبها؟ فلا باس بالشان عند النساء وغيره، النساء والجماعه والزين، وهو نوع خامسه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله واكبر 25 مره في بينها، فهو نوع خامس فاذا اتى بالشان صار من جهه هذا وصار من جهه هذا، لكن اصحها واثبتها التسبيحات والتهليل والتحيات والتهليل والتبرعات والاذان والتهليل، هذا واثبت الله من الصحيحين، ويكتب هذا لا اله الا الله حتى مولي المسلم طريق عقوبة جميعا، هذا افضل ما يكون من الحفاظ بعد الصلاة. وياتي بقية الله ورغم ان شاء الله في احد والله اعلم. نعم. حتى يحمله للناس وحتى يبلغه الناس، مثل ما قال في اول حديث ذكر المؤلف في شرح سير الحيوان في كتاب التوحيد ايام معاذ فبين حق الله على العباد الى اخره. والمقصود ان هذا يدل على شرعيه هذا الدعاء ولا يخص معاذ وان خصه في وصيه لكن ليس المراد ان خاص به ولا مشروع للجميع لكن يتاكد في حق الموصى مباشره بخصوصيه هذه المباشره وهذه الوصيه خاصه يتم نوع تاكيد بحق وانما هو الامه جميعا. واولى بهذا ان يكون في اخرها قبل السلام في امرين احدهما ان الدبر الاصل هو اخر الشيء وطرفه ومؤخره فهم اخر الصلاه واخرها هو التحيات شهود التحيه. والامر الثاني ان هذا الموضع موضع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه التشهد قال له ثم يتحيل الدعاء كما في الفيض ثم ليس مسجد نافع هذا موضع دعاء لهذا من الانسب ان يؤتى به بعد صلاه النبي صلى الله عليه وسلم فيها في اخر الصلاه لان هذا هو محل الدعاء ولانه هو الدبر الحقيقي لان دبر الحيوان جزء منه ويجوز يكون اراد بعد السلام لان ما قرب من الشيء هو دبر له ما قرب منه وتنامه هو دبر له. لكن عرف من سنته صلى الله عليه وسلم ان ما بعد السلام محل الاذكار محل الاذكار وما قبل السلام محل الدعاء فيكون الافضل ياتي به بعد في اخر الصلاه قبل السلام وان نسيه هناك واتى به بعد ذلك حدث لان كل منهما يسمى دبرا. هذا الدعاء دعاء عظيم مختصر موجز اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك هذا دعاء عظيم مع ايجازه مع قله الفاظه بينما رزق العون على الذكر وعلى الشكر وعلى حسن العباده كما تم امره وكملت سعادته لان الدين يتضمن هذا كله لانه ذكر لله وثناء عليه سبحانه وتعالى وشكر لانعامه ومن كمال ذلك ومن تمام احسان العباده وان تؤدى على الوجه الاكمل. والشاكر هو الذي يؤدي الحكم القوليه والفعليه في مقابل اعين الله عليه. فالشاكر هو المطيع لله المعظم لحرمات الله الرب هو عند حدود الله التارك لمعالي الله ومن جمع هذا فقد جمع خير كله. واحسان العباده ان تؤدى على الوجه الذي شرعه الله لا يكون بها نقص ولا يكون بها زياده وبدعه بل تؤدى على الوجه الذي شرعه الله وفعله رسوله عليه الصلاه والسلام. والحديث الثاني حديث ابي امامه يحسن انه باهلي ويحسن انه حارثي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرا على تكتب وتكتب في ثلاث لم ينام من دخول الجنه الا الموت. وهذا ايضا يحسن ان يكون قبل السلام ويحسن ان يكون بعد السلام لان الدخول كما تقدم هو اخر الشيء. فهذا يدل على شرعيه الاتيان بهذه الايه وقول القران ليس محله اخر الصلاه قرينه على المراد بعد الصلاه لان اخر الصلاه ليس محل قراءه وانما قراءه في القيام. هذه كلها معروفه تدل على المراد هنا ان يصليها بعد الصلاه لا قبل السلام وان قبل السلام محل دعاء ومحل ذكر في الاشياء الموصوف عليها وآية الكرسي آية عظيمة من القرآن ويؤتى بها بعد السلام وبعد الأذكار التي شرعها الله بعد السلام وأن هذا من أسباب دخول الجنة محافظة على هذه الآية العظيمة هي أعظم آية في كتاب الله من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. وكلفها على العلم في هذه الرواية هي صحيحة أو ضعيفة وضعفها قوم وأثبتها آخرون ورواها النسائي هذه الرواية مثال الإسلامي فالصواب أنها رواية لا بأس بها وبهذا قرها المؤلف هنا ولقد أخبرها بعدها اعترف منه بأنه لا بأس بهذه الرواية هذا النسائي. جاء الطبراني يقول هو الله أحد جاء في رواية الله بن عامر قل الله السلام ربها لك ولا ينبغي بها بالله فيتبع من هذا شرعية الأذكار بعد السلام التي منها التسبيح والتعليم والتعليم والكلام مرة وكشرعية آية الكرسي وشرعية قل والله يوم الله والاثنين سورة كل صلاة. هذه من السنن التي يصعد أن يكون المؤمن بعد كل صلاة ومعلوم ما فيها من الآيات العظيمة دائما سورة المؤمن. يعني يعني أنه هو ناس حصل له من المجلة البطن الناس البطن الناس كان عنده يخل لأنه من كل الناس يعني لا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إلا أحد مع السمحة المستفقة هذا غير العظيم أهرت وعليها من أشياء تزيد الله له حتى يدع المعاصي أو يتوب إلى الله منها فلا يبقى معنا إلا العلم والخير هناك انتقل إلى الجنة والقول الله من أجداد الحق المؤمن فهو نباع في الجنة فهو إن كان وسيلتي وله السيئات أو لا أحب الله له من السيئات أو لا توفيق الله له حتى يتوب من السيئات لأن قد علم من السيئات لا تدخل النار لأنه لما لما وفد لجماعة من قومه وقال جمع الحرم عشرين فعلمه من المتخلص لما رأى شوقه إلى أهله قال لهم كذا وكذا فجعوا إلى أهليكم وعلموهم وصلوا كذا وقد وقت كذا وصلوا كما رأيته من المتخلص هذا أخ أطيب في وجود تأكد من المتخلص بذلك وأن صلى كما صلى عليه الصلاة والسلام في الأقوال والأفعال والأصل في الأوامر الوجود فلا يستخدم هذا الاصل انما دل الدليل على انه ليس الواجب بل المستحب وانما الاصل في افعاله فانه يجاوز عنها ولا يضل بها الاصل فيه الوجوب فما اقل به بعض الاحيان دل على انه ليس الواجب وما دلت الادله الخارجيه على انه ليس الواجب كذلك فان الاصل ما غضب عليه واستقر عليه فعله فانه من الواجبات ومن الفرائض ومن اجزاء الصلاه التي امرنا باقامتها ومحافظه عليها الحديث الرابع حديث عمران الحصين بن عبيد الرباعي المنصور ابو نجيب وهذه الجميل رحمه الله كان يسلم عليه الملائكه فلما استوى تركه فلما ترك الجيب وساعد عن الامس عادت اليه الملائكه كما هو عن نفسه رحمه الله كان صحابيا جليلا قال كان في بواسير وفي الاخرى كان في بواسير ومرض الجبر وصار يشق عليه الصلاه قائلا قد به مرض فقال من قصر صل قائما فان استنفى قاعدا فيصنف على جنب رواه البخاري قوله ان تعوضي ليس معروف الروايه لانه كان وهم من المؤلف رحمه الله وهذا من الغرائب لان الثالث ذكر عنه انه توخم الرافعي في هذه الزياده وان تعوضي قال لك لها اصل ثم وقعت له وزادها هنا لك لها اصل وقع انه ازادها وهما وتقليدا للرافعي ورثت من رواية قوة كتب الحديث فيها في هذا الموضع وقلت أن قوله إلا تأوي لا ترى في رواية البخاري ولا ترى في رواية هذا الحديث حديث زيادة وإنما هي معروفة بالأدلة الأخرى في حديث زيادة الذاتي وصلي جل وعلا صلى الله عليه وسلم وغير ذلك والحاصل أن المريض يشق عليه القيام يصلي قاعدة ثم قلت قاعدا ليس في تفصيل جلس قاعدا متربعا أو جلس مستديا أو جلس كالئة جلوسه في التشهد الأخير أو الأول مستركا يعني يقول قاعد يعم الوعظ في الجلسات سواء كان متوركا أو مستركا أو مستديا أو قرفصا أو متربعا أي جلسة جلسها أجزأ ذلك بإطلاق النبي صلى الله عليه قاعدا لكن تقدم هذه عائشة وكان يصلي متربعا وكان جالسا أو متربعا ويدرى أنه الأفضل ربا بل أريح له جلوس هكذا تربى هكذا يجلس هكذا وأريح له في قراءته لقد يكون القراءة قد يحتاج إلى هذا الجلوس أريح غيره وأفضل في محل القيام وإذا جلس جلسة أخرى غير هذا الجلوس فلا بأس يعود قاعدة ثم إن عجز عن القعود صلى مضطجعا على أي جنب أيمن أو الأيسر لكن جاءت رواية علي تنبيه الأيمن لكنه ضعيف رياض ضعيف فعلى هذا الذي يصل على جنب يعم هذا وهذا لكن الايمن افضل يعني يقول تيمم على الحديث كلام افضل اذا كان يشق عليه الايمن فالعيسر وزاد النسائي فإن لم يستطع أن يستطيعه، فدل ذلك على أن العاجز على القيام له هذه الحالة الثلاثة، وقعود القدر فالعجز على قعود صلى على جنبه فيصعق عليه القيام إن كان صلى مستطيعا، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. هذا يطابق قوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، ويطابق قوله النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتم بأمر فأتوا ما استطعتم، فالنبي هكذا، وليس له أن يؤخر الصلاة وليس له أن يدعها كما يفعل بعض المرضى، ويخليها حتى تطيب ويصليها على وجه أحسن يجمع عليه أيام كثيرة، هذا غلط، قد يموت ولا يطيب وليقطع عليه بعد ذلك إذا سافرت عليه. الحاصل لا يجوز تأخيرها عن وقتها أبدا، يجب على البريء أن يصلي في الوقت ولا بأس له أن يجمع الصحيح بين المغرب كما فرضين الذي يجمع بينهما كالظهر والعصر والمغرب والعشاء عند جمهور أهل العلم، فلا بأس في هذا. أما أن يؤخر العصر إلى الليل أو إلى غد أو بعد غد أو يقصر المغرب أو العشاء أو غير ذلك فلا يجوز هذا، هذا حيث أنهم في ذلك مع عموم أدلة الأوقات، والأوقات الذي اتقوا الله من صلاتهم والذي يبدا الى رب العالمين الصلاه، كل هذا يدل على وجوب ان تؤدى الصلوات في اوقاتها على حسب حال، وليس له التاخير ابدا لا في المستشفى ولا في غيره. يجب ان ينبه على هذا النبي وان ينبه من يستحيل به حتى يصلي الصلاه في وقتها ولا يؤخر ابدا، بل يصليها على حسب حاله قاعدا او مضطجعا او مستلقيا بدون ايمان، وياتي في الموضوع بالنيه يثبت ويستطيع الكلام يثبت ويقرا ثم يلوي الركوع ويثبت راكعا ناويا الركوع سبحان ربي العظيم الحمد لله العظيم الى اخره، ثم يلوي الرفع ويتبيع الله خيرا وعلى حاله قاعدا او على جنب مستقبلا، ثم يلوي السجود ويثبت ناوي السجود قال تعالى ثم يثبت ناوي الرفع يثبت ناوي السجدتين ورد الغدر ربه ثم يثبت ناوي السجود الثاني هكذا حتى يكمل الصلاه بالنيه، افعاله بالنيه واقواله ان تقوم بها ولا ينتقل بها لكي استطاع، وإن كان ما يستطيع نوى أيضا من أقوى عقل أن على حسب حاله استطاع تلفظ، وإن لم يستطع نوى الصلاة الدخول فيها ثم نوى الركوع هكذا يجاره ثم نوى الرفع هكذا يجاره ثم نوى الطيب هكذا يجاره وهكذا، وأن من نقله سبحانه وتعالى ومن كمال هذه الشريعة ومحاسنها أن العاج عن الشيء ولم يقدر عليه يرجع إلى بدل وينتقل إلى بدل، ومن وصل الى بدل له تشعر وهذه حتى لها بدل، لان الخيار له بدل من القعود او بدل من التشعر على جنب بدل جنب من الاستلقاء، هذا من يقول ابن مسلم سبحانه وتعالى. والحديث الخامس حديث جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم راى مريضا اتى على مريض وصلي على وساده فرمى بها فراحها مريض صلى الله عليه وسلم صلي على الارض ان استطعت وانك او بالايماء واجعل سجودك من وضوعك. هذا الحديث يدل على شرعية صلاة الهوى بعد الحاجة إلى جعل كرسي أو رشادة يسجد عليها، يكون يعجل عن سجود الأرض فإنه يسجد في الهواء ويكون سجوده فضل الركوع، ولا حاجة إلى أن يبنى في قدامه رشادة أو كرسي أو ما أشبه ذلك يسجد عليه، بل السنة أن يسجد في الهواء ويرجع في الهواء من دون حاجة إلى رشادة. قال ذهب من زاده قوي لا صح ابو حاتم وقفه على جاده، قال جاده ولد على مريض وطرح زاده وقال صلي على الشفاعه، وهذا من جابر اذا اتم الوقوف من جابر تفقه ودليل على انه يرى هذا من الصلاه وهذا هو نصر الصلاه، ويطلب ان يقال فيه انه في حكم الرفع وانه لا يقوم بها برايه، هذا هو الاقرب، المقوف يؤيد المرفوع ويعضده، ثم الأصل أن الزيادة معتبرة، الزيادة الفضاء والزيادة الرافع مقدم، وأن الإنسان جيد ورواته وقطعات فالرافع أتى بزيادة، والقاعدة عند أهل الحديث أن الزائد يقبل، زيادة الحديث يقبل، إذا التقى مناشا لمن أوثق منه فإن زيادة الفضاء والزيادة الحديث تقبل منه، فتقدم على من نقض، لأن حفظ ما لم يحفظه الآخر، ولهذا قال حافظ النخبة وزيادة راويهما مقبولة ويراوي حسن الصحيح، زيادة راويهما مقبولة ما لم تقع من أجل سبيل المعركة، فدل ذلك على أن الزيادة تقدم وتقبل من المتابعة. وأبو حاتم هو الرازي المشهور، لا أبو حاتم المقدام المتأخر محمد بن عثمان المعروف المسلم على كتب الأربع و50 400 كان من مواليد آخر القرن الثالث. أما أبو حاتم الرازي هو متقدم، ما بقي أبو حسان ومجيوخ الوسائل ومجيوخ أبي داود النسائي وإمام الكبير رحمه الله حافظ ومحمد ومجيس ومنذي الرازي مشهور أبو حاتم صاحب أبي زرعة الرازي كانت وفاته كانت 77 ومئتين بعد أبي داود 30 رحمه الله خير الله أجله. أما البيهقي معروف تقدم على مرة البيهقي متأخر رحمه الله إمام حافظ جديد من الحافظ الذي كفى في حفظه وجمع الروايات والأشياء الكبرى التي تدل على عدم الإعجاز في حفظه وجمع هذه الأحاديث وله كتب أخرى غير الكبرى رحمه الله وهو أبا أحمد بن الحسين البيهقي أبو بكر حافظ جديد متوفى سنة 58 و400 هو من أقران الحزم وطالب الأولياء الحنبلي ومن كان يقرأ في عقله حافظ من عبد البر والحافظ أبي يوسف الخطيب وطبق أسفها ولكنه من أهل الأولياء الخالصة. نعم هل يمني سبعان؟ نعم هل يمني كثيرة. ما فيها أن يحترق الله من الحرام. إذا في أنه كان يصلي حيث كان وجه حديث عن ربيعة حديث غيره يعني لكن لما رواه أبو داود كان مثلا حسن استفاد منه استفاد من الروايات كما قال أخيرا يلزم بالصلاة. سجود الصلاة معروف سجد كان في كل ركعة وهو لا يجوز بالسهو إذا وجد وجود فإن الله شرع سجود السهو لجلب الصلاة جاء في حديث أبي سعيد إن كان صلى خمسا سمع له صلاته وإن كان صلى ثمانا كان ترغيما للشيطان والله شرع سجود السهو بهذه الحكمة لإكمال الصلاة وإتمامها ولإرغام الشيطان الذي وسوس حتى حصل ما حصل من السهو فالله شرع لنا ما يرغم الشيطان وما يجر الصلاة على سائر أنواع السهو والنوع الثالث سجود التلاوة والنوع الرابع سجود السكر وهذه الأنواع كلها طريقة واحدة يقال فيها سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى ويدعى فيها فسجود التلاوة والسهو والسكر مثل سجود الصلاة لكن في الأحكام تختلف سجود السهو واجب وفرض سجود الصلاة أما سجود التلاوة في الكفر فليس بفرض أي هو مستحب من وجود أسباب ويقال في الجميع سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرني ويدعى في المقياس من الدعاء وسجود السهو فيه تكبير ومسجود الصلاة تكبير من الخبر والرفع وسلام أما سجود التلاوة والسكر لم يرد فيهما ذلك وإن ورد التكبير عند السجود زاد فيه نظر رواه أبو داود من طريق عبد الله بن عمر الزاهد ضعيف ورواه الحاكم من طريق عبد الله الثقة حج به العلماء على شرعية التكبير عند السجود في سجود التلاوة، ولم يأتي التكبير عند الرفع كما يأتي إن شاء الله في محله، ولا تسليم وهكذا من السكر. معلوم بذلك الفرق بين الأنواع. والصحيح أن سجود السهو واجب، اختلف العلماء في ذلك، الصحيح أنه واجب لأن الرسول فعله وأمر به، فقال صلوا كما رأيتم يصلي، فدل على وجوبه. ولما فيه من جهل الصلاة وإكمالها وإتمامها وإرغام الشيطان، فوجب على الأمة التأسي في ذلك عليه الصلاة والسلام والإمتثال للأمر. حيث لو هذا عبد الله بن معاذ بن محيط أبو مالك وأم بحيرة وهو مشاهد الصحابة رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم ونسي الشهد الأول، قام صلى وقام الشهد الأول ولم يجلس، فقام الناس معه، فلما أنهى صلاته وقضاها وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وصلى سجدتين لإكمال الصلاة، ودل ذلك على شرعية هذا السجود، وأن الإمام إذا قام ولم يجلس يقوم الناس معه ويتابعونه، والصحابة تابعوه ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فدل ذلك على هذا المشروع أنهم يتابعونه إذا قام ولا يجلسون، وهو يعني فرع من صلاته يقص سجدتين جبرا لهذه الصلاة، وعوضا عن هذا الجلوس الذي تركه ساهيا قبل أن يسلم، هذا هو الأفضل كأسا للنبي عليه الصلاة والسلام. واحتج بهذا الحديث على وجوب السيد الأول، لأنه لما ترك سجد له فدل له على وجوبه، وعكس آخرون وقالوا هذا يدل على عدم الوجوب لأنه كان واجبا ولا رجع إليه ولا سهل به وليس بصواب، بل هذا يدل على أنه واجب لأنه وسلم فعله وغضب عليه ولم يحل به، ولما أخل بسجد السهو فدل على وجوبه أكثر من قول صلى الله عليه وسلم كما رأيته يصلي. وهكذا بقية تكبيرات النقل، كان رسول أمر بها هي من جنس الشهد الأول، قال بها يكبر وكبر، قال لي قاسم الله يقول ربنا ولك الحمد، فدل على هذه أشياء واجبة، تكبير النقل، تسميع الإمام، الحمد للجميع. كذلك اسم رب العظيم، اسم رب العظيم في الركوع، اسم رب العظيم في السجود، من وضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وحافظ عليه دل على الوجوب. ويروى عنه عليه الصلاه والسلام انه قال لما نزلت آية سبح اسم ربك العظيم قال له في ركوعكم، ولما نزلت آية سبح اسم ربك قال له في سجودكم، هذا يؤيد وجوب المأخوذ من قول صلوا كما رأيتم وصلوا. لكن لو تركها أحد نسيانا فالصحيح أن ينجز السهد الأول يجبرها بسجود السهو، وقال أكثرون أنها سنة فلا يجب جبرها، فقول بأنها واجبة يقول مثل أحمد بن جماعة من الحديث أظهر لحديث يقول صلى الله عليه وسلم وما رأيته يصلي وقد واظب عليها ولم يكل بها وأمر بها، فدل على الوجوب. والحديث الثاني حديث أبي هريرة في قصة سلام النبي عن نقص عليه الصلاة والسلام، صلى إلى صلاة العشي، وجاء في رواية أبي هريرة عند العصر عند مسلم، وجاء في عروة أنها الظهر، ولا يضر ذلك، كلها صلاة عشي كلها رباعية، المهم الحكم. فلما سلم قام إلى خشبة المقدسة فضع يده عليها، جاء في رواية أخرى كان في غضبان عليه السلام، وفي رواية أنها كان في صلاة العصر وأنه سلم من ثلاث، ويرجع بعمرة عمرة تخيل آتي. فخرج صاع الناس وقالوا قصة الصلاة، فالقوم أبو بكر وعمر ذهبا يكلماه مما رأى من تأثره تغيره، يعني كانه غضبان كما في رواية أخرى. فقام إلى رجل يسمى خرباق ووضع على اليدين، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصة الصلاة؟ فقال ما يسوى أن تقصى. فقال أبو خرباق بلى قد نسي، جزم لما رأى أنه يقول ما قصرت الصلاة جزم من نسيها أول شك وعلى نسيت أو قصرت، فلما قال لما أنسى ولم تقصر عرف ذو اليدين أنه نسيان يعني. قال بلى قد نسي، لأن ما نلا أحد وإن إما قصرها شرعا ونسخ الأربع وإما النسيان، فلما نفى النبي القصر عرف والنبي انه ناس قال بلغ نسيت. فالتفت النبي الى القوم اكما يقول باليدين؟ فقالوا نعم. فاومعوا نعم. فقام وكمل عليه الصلاه والسلام كمل صلاته ركعا ثم سلم ثم سجد للسهو. هذا الحديث اوسع فيه العلماء الكلام وقال فيه بعضهم هو حديث عظيم كثير الفوائد يدل على ان الرسل غير معصومين من السهو ومحمد افضلهم وسهى عليه الصلاه والسلام يدل على هذا من امر البشر ومن سنه البشر ولا حيله في ذلك حتى من الرسل عليه الصلاه والسلام. وفيما الفوائد ان الامام اذا سهى لاخذنا بالسهى. هذا الحديث اوسع فيه العلماء الكلام والف فيه بعضهم وهو حديث عظيم كثير الفوائد يدل على ان الرسل غير معصومين من السهو ومحمد افضلهم وسهى عليه الصلاه والسلام يدل على هذا من امر البشر ومن سنه البشر ولا حيله في ذلك حتى من الرسل عليه الصلاه والسلام. وفيما الفوائد ان الامام اذا سهى لاخل بالصلاه ولو انه عظيم ولو انه اعلم الناس او افقه الناس ينبه. فالرسول صلى الله عليه وسلم اعلم الناس وامام الناس ونبه على ذلك ولم يستنكر بل اقرهم على التنبيه. قال انما صلى الله عليه وسلم يسبح الرجال التنبيه مهم واجب على من علم. وفيما الفوائد ان الانسان قد يلزم بشيء وهو ناس ما قصيت ولا نسي في الاعتقاد الغالب ثم ظهر له ان هناك شيء من الشك وسال القوم قالوا نعم يعني قد نسي. الانسان قد يجزم اولا ثم اذا شكك شك هذا من سنه بني ادم يجزم ولا يخطب باله انه اخل بشيء ثم اذا شككه غيره شك لان ما عنده يقين جازم فلهذا سال. هل يدل على ان الانسان اذا منذ يتنبه يقبل التنبيه اذا ما عنده يقين يقبل التنبيه ويعمل به فيتم صلاته كان اخل بشيء باسم السهو كان اخل بشيء بمجرد سهو لا ترتب عليه نقص. اما قوله فاومعوا كما في روايه الاسرائيل في روايه الصحيحين فقالوا هو محتمل انهم تصرفوا الرواه او اومعوا بعض الرواه تصرف قال اومعوا لانه ظن انه لا يتكلم وفي الصلاه وغفروا قالوا لا لا خلاف فيها ولا غرابه لانهم ظنوا ان الصلاه كملت فلما علموا انها لم تقصر قالوا نعم مثل ما قالوا النبي وان من تكلم هذا السلام من الصلاة للنظر في الصلاة والاستخفاف فيها والتثبت في أمرها أن هذا لا يضر الصلاة لأنه في حكم الناس أو في حكم المستكبر. ولهذا تكلم النبي تكلم الجبريل تكلم الناس تكلم الصلاة عامة الناس ولم تفضوا صلاتهم ودل ذلك على بها أن هذه الأمور لا تخل بالصلاة. سلموا بعد السلام سلموا وأنما صواب الإمام ثم بحثوا فيما بينهم لا يضر ذلك. أما من تيقن أن الإمام ساهي فلا يسلم ولا يسلم ولا يتكلم بل يبقى وهو محل الجلوس وإن كان محل القيام قام في نية الصلاة وكمل الجلوس وتأخر لنا وإن قام الإمام قام معه. وهكذا في الجلوس لو أراد الزيادة ربه ولم يرجع يجلسون ولا يتابعون في الزيادة ثم لا يتبعونه النقص. لكن الصحابة تمشي عليه الأمر خشوا أن يكون جرى سلطة الحكم في نهاية الصلاة فلهذا سلموا معه. لكن في وقتنا انتهى الأمر ما بقي نسخ قد أحكم الله أحكامه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الأمر ما بقي توخم للنسخ فلا يبقى إلا السهو. فينبه الساهي والذي لم يمسه لا يتابع الساعي ان كان في نقص يقوم ثم صلاته اذا ما قام فيها وان كان في زياده يجلس ولا يقوم معلما كان الصلاه معروفه ومعلومه فاذا كان الامام سهى ولم يقم في صلاته اقامه وكملوا لصحاب الصحيح. وإن كان في زيادة ولم يرجع جلسوا ولم يتابعوه، لكن من تابعه جاهلا أو ناسا لا يضر ذلك، جاهلا بالحكم، جاهلا بالزيادة، جاهلا بالنقص، أو ناسا مثل الإمام لا يضره ذلك. وفي من الفوائد أن سجود السهو فيما إذا سلم عن نقص يكون بعد السلام، وهكذا في حديث عمران أن سلم عن ثلاث سجود بعد السلام، هذا هو الأفضل، يكون سجوده في السلام إذا سلم عن نقص يكون بعد السلام. أما إذا سلم إذا قام عن السجود الأول أو شك في الصلاة كما في حديث سعيد فهذا يكون سجوده قبل السلام، هذا هو الأفضل. وذكر جمع من أهل العلم أن الأمر فيه واسع، يصلي قبل السلام وبعد السلام أمر واسع، وجاءت أحاديث ذلك تدل على ذلك، من يصلي قبل السلام وبعد تشجع، لكن أفضل أن يكون ما كان عن نقص سلم عن نقص يكون بعد السلام أسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو فيما إذا بنى على غير ظنه يكون بعد السلام كما يأتي حديث مسعود إن شاء الله. أما إذا كان أما في غير صورتين فيكون قبل السلام، غير الصلاتين يكون قبل السلام. وحديث إبراهيم الحسين مثل حديث اليدين، لكن سلم عن ثلاث وقام ودخل بعض حجر النساء فتبعه باليدين، قال أعطيك أن قصر الصلاة، ثم نبه فتنبه ورجع وكمل صلاة وسلم وقال السلام عليه الصلاة والسلام. فهي حادثة كان داهما فيها أن سلم عن اليدين وكان فيها أن سلم عن ثلاث، وفيهما جميعا يسجد بعد السلام. أما قوله السهاد في حديث عباد يوهم سهوده بعد السجود في السهو، ولكن ليس جيد، فالأقرب وكنا في حديث عباد رضي الله عنه سهد قبل السلام ثم سلم ثم سجد، لكن رواية عمران فيها بعض النقص، تفسرها رواية أبي هريرة وتوضحها، وأنه سجد بعدما سلم، وأن السهود كان في التحيات قبل أن يسلم السنة الأولى، وأما بعد سجد السهو فلا سهو، فيصلي يسلم السهو ويسلم كما في حديث أبي هريرة، فلا سهو ما في التحيات الآخر، هذا هو الصواب. الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله طيب شيخ فيما لو شك المأموم في عدد ركعات مع الإمام هل يتابع إمامه؟ لا على شك عمل يتابع إمامه. طيب معنى قول تحمل الإمام عن المأموم هل في الإثم أو في الجبر أو في لا هي سقط عنه لأنها الواجب عمل هذا وإذا سهل المأموم ما على سبب عمل هذا يتعلق بالإمام ما دام المأموم دخل معه من أول الصلاة وهو ساء مشبوك يتعمل هذا الإمام سجود الإمام كامل وإذا كان ما سهل الإمام هو ما عليه. نعم. لا نسأل المعروف أن يكبر في كل خطوة من خطوة الصلاة، فإذا كان مثلا يريد أن يسجد الصلاة يوم صلاة الكتابة ليس هناك ما يجعلها صلاة لا إذا كان هو في صلاة فلا في الصلاة تقدر إلا الآن عند السجود عند النعم كان هو في مجلس في الصلاة من التلاوة في الصلاة فالأفضل يكبر عند هذا الرجل بل هذا داخل في العموم لأن التلاوة داخل خارج الصلاة. نعم أما بعد هذا حديث أبي سعيد مجرد الأنصاري هو سعد بن مالك بن سنان كنت من أبي هدرة من الأنصار ومالك حريق وصحابي الجليل أيضا وصحابي من صحابه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من شك في صلاته فلم يرد فصلى ثلاثة أو أربعة فيطرح الشك ابن عام الشيطان ثم يأتي السجدتين قبل أن يسلم. وإن كان صلى خمسا كما أعلم صلاته، وإن كان صلى تماما كان تقرؤون للشيطان خرج المسلم. هذا يدل على أن الواجب على من شك في صلاته يتحرى الصلاة ويتحرى اليقين، ولا يخرج من الصلاة في شك، بل يطرح الشك ويبني على اليقين أو الأقل ثم يسمع على ذلك. فإذا شك ثلاثة أو أربعين جعلها ثلاثة وأتى بالرابعة حتى يصلي على يقين، أو شك عليها ثلاثة أن ثنتان جعلها ثنتين، أو شكها صلى واحدة أو ثنتين جعلها واحدة، ثم كمل صلاته على هذا وبناء على الأقل أو اليقين. ثم بعد ذلك حين انتهى من التهجد سجد سجدتين السهو قبل أن يسلم، يبرأ للصلاة وإكمالا له. قال في النبي صلى الله عليه وسلم: صلى تماما كان صلى خمسا كان له صلاته، يعني صلاة الصلاة شفعا بهاتين السجدتين، وصلاة مثالة ركعة، لأن المطلوب في الظهر والعصر والعشاء شفع. وإن كان صلى تماما ولم يحصل نفس ولم يحصل نيابة كان فترغيبا للشيطان إرغاما له، لأنه أراد إفساد صلاة العبد أو تنقيصها عليه، فكان السجدتين إرغام له. وإبطال لمقصده من النقص، هو أراد بالسهو النقص أو الإفساد، فشرع الله لنا ما فيه الكمال والتمام إرغاما لهذا العدل المبين. وإرغام يقول العرب وإمام فلان بعلمه ألصق الله أنفه بالتراب وفرغامه بالتراب، فالمعنى خيبة صار في خيبة من هذا العدو، وإبطال بمكائده ومقاصده وإتمام بصلاة العدو. وبهذا المعنى من المشروع لمن وقع له الشك أن يفعل هذا يبيع اليقين الذي هو الأقل ويقم صلاته على ذلك، ثم بعد ذلك يسلم سجدتين قبل أن يسلم. هذا هو المشروع. وفي حديث مسعود وقد جهل المعنى من حيث أنت وحن أوضع أيضا عند أحمد والأموات وجهل المعنى عدة أخبار تدل على ما جمع الحديث أبي سعيد من جمع اليقين والأخذ بالحزم وروى حتى لا تكون الصلاة فيها شيء من الشك والريب. وجاء في حديث مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا، فلما سلم توسوس الناس من بينهم فسألهم: ما سألكم؟ قالوا: يا صحابي الصلاة شيء. قالوا: ماذا؟ قال: صليت كذا وكذا. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام استقبل قبله وسجد بالسهو، ثم قال على الناس: قال أنا إنه الحاجة لحاجة الصلاة لا أن تكون بنوية فيها شيء زياده ونقصان. فخبر على الأمة عليه الصلاة والسلام، لأنه كان الله أعرف البلاء والبيان: ولكنما أنا بصرفكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. اللهم صل وسلم بين أنه لو عدم الصلاة من التغيير الزيادة والنقصان أخبرهم به وبين لهم ذلك، فلما لم يخبروا بذلك فإن عليهم أن يعلموا أن الشيء على حاله وأنهم لم يصل وأن عليهم أن يمدوا. ولهذا أكد لهم ذلك بقوله: ولكن أنا بصرفكم أنسى كما تنسون. البشرية للرسل أمر معلوم، كلهم من البشر، كما قال تعالى: قال له فإن نحن إلا بشر مثلكم. فجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم كلهم بشر، كلهم من بني آدم. فأرسل للناس رسل منهم من أنفسهم حتى يتصلوا بهم ويخاطبوهم ويفهموا عنهم ويسألوهم، من هذا لرحمة الله عز وجل فجعلهم منهم. ورسل في البشر أنه ينسى، فالرسل والرسل في هذا سواء نسيان، ولكنه لا يقر على باطل لأنه مبلغ عن الله، فالنسيان لا يمنع تبليغ الحق، فقد يذكر وقد يذكر، فيتضح الحق ويزول النفس. فإذا نسيت فذكروني، إن حصل سهو فذكروني، لأن هذا من باب التعاون على الخير، التعاون على الحق. وفي رواية البخاري في الأول: إذا أشهدكم فتحرى الصواب ويتم عليكم ما في السجدتين. ولزوم أن يقال حول الساعة وبعد السلام في العطلة صحيحين. وتتحرى الصواب فسر بالبناء على اليقين كما يقول عن سعيد، وفسر بالاخذ بغالب الظن، وان يتحرى الصواب ان ينظر ما هو الارجح وما الاقرب في فهمهم وفي ضبطهم ويبني عليه. ثم السجدتين سجدتين متفق عليه هدى البخاري، ثم يسلم ثم يسلم، هذا يدل على هذا السجود بعد السلف، وهذا يوافق روايه اليدين، يعني يراد قصر اليدين سجد بعد السلام. وعلى هذا يكون سجود بعد السلام محفوظا في حالين، احداهما اذا سلم عن نقص وكان يتاثر كان يقصر في اليدين في حديث ابي هريره وعمران بن حصين، ابي هريره ان سلم من اليدين كان عمران ان سلم من ثلاث، ومن حديثهم جميعا انهم سجد بعد السلام، سجد بعد السلام. فدل ذلك على ان السجود بما يتعلق بالنقص يكون بعد الصلاه، اذا سلم عن النقص يعني نقص الصلاه سلم عن نقص ركعه ركعتين فانه يسجد بعد السلام. وهكذا اذا بنى على الظن على قول به فانه يسجد بعد السلام، هذا محفوظ عنه عليه الصلاه والسلام فعلا حديث اليدين وقولا في حديث ابن مسعود. أما في الأحوال الأخرى فيكون سجود قبل السلام إذا منع اليقين أو ترك التشهد الأول أو بعض التكبيرات أو ما أشبه ذلك، يكون سجوده قبل السلام. واختلاف العلماء في ذلك على أقوال، منهم قال إن السجود بعد السلام فيما إذا حصل زيادة، لأن السجود هو عن نقص فيه نوع زيادة، لأن وضع السلام يعني يعلم وكان زيادة، وفيما إذا بنى على غالب الظن وتحرى الصواب يكون بعد السلام، وما سوى ذلك يكون قبل السلام. ومما قال يقول السجود في أحوال، إذا بنى على اليقين سجد قبل السلام وإلا يكون بعد السلام. منهم من خير أن يخير بين هذا وهذا، إن جاء فعله قبل السلام وإن جاء فعله بعد السلام، جمع من يسلم كل من الروايات التي جاءت في هذا الباب. وهذا هو الحق، انه لا حرج في ذلك، ان سجد قبل السلام فلا باس وان سجد بعد السلام فلا باس، وهو مخير والامر في سعه، لكن الافضل والاولى ان يتحرى المواضع التي سجد فيها بعد السلام، مع اتباع التخيير جمع من الروايات يتحرى المؤمن شيء بشيء سجد فيه بعد السلام يتحرى ويوافق في ذلك ويتاسى في ذلك. وشيء ثبت انه قبل السلام يقول اليقين يصدق قبل السلام، وشيء لا حفظ في شيء لا راى في شيئا ومخير فيه ان شاء قبل وان شاء بعد. وهذا اقول هو اوضح الادله اوضح الاقوال واوفقها لكم الادله. اما سنوه بعد السلام حديث مسعود فهو لم يعلم الا بعد السلام، لهذا ما بقي له الا بعد السلام، لانه لم ينبه الا بعد السلام، ولهذا سير بعد السلام فليس بحجه على شرعيه السلام في إنسان ذلك في بلد السلام بزيادة، لأنه لم يعلم هذه الزيادة إلا بعد ما نبهه عليه الصلاة والسلام، فليس في أي حجة في العالم معنى. وفيه الرواية مسلم فإنه سجد بعد السلام والكلام، يدل ما يدل على أن وجود الكلام بعد الصلاة وقبل سجود السهو لا يضر، فإنه سأله قال لو حدث في الصلاة لا ما تهم به، ثم سيد المفروض انه اجابه لما سالوه عليه الصلاه والسلام، قال او ماذا فقلت كذا وكذا، هذا يدل على ان الكلام اللي بعد السلام وقبل السجود لا يضر ولا يؤثر، لانها صلاه منفصله، السجود هي صلاه منفصله ولا يضر، يعني في السلام خرج من الصلاه وهذا سجود تابع فلا يضره. ثم ايضا هو بحث في ما يتعلق بالصلاه مثل ما وقعت في اليدين من المراجعه والكلام، لانه فيه حكم دخان من الصلاه ويتم لها، فهو يبحث في اشياء يتعلق بها ويتخريجها فلا يضر ما حصل من الكلام في حال السهو في حال المراجعة لأيام الصواب وعادة الصواب. ثم أمر آخر وهو أن هذه السجدة هاتين سجدتين ليس بعدهما التشهد على الصحيح، بل التشهد الأول كافي، فإن يسجد بهما ويسلم كما تقدم في حديث أبي هريرة وكما في حديث أبي سعيد وموسى أبي سعيد سجدهما في حديث سعيد سجدهما قبل السلام، فليس في هذا الشهد الثاني عند الجميع. كان سجدهما قبل السلام فليس فيهما التشهد، سجدوا ثاني وإنما ثلاثة إذا كان سجدهما قبل السلام ليعيد التشهد أم لا، والصواب لا يعيده بل يكفي التشهد الأول. هنا وحديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه الدلالة على أن من قام من التشهد الأول استتم قائما فإنه يمضي ويكمل صلاته ولا يعود للتشهد، وعليه يسجد التشهد يبرأ لما حصل من النقص كما تقدم في حديث بحيرة بن بحيرة النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول وكمل صلاته ساهيا، فلما ظهر الناس تصليمه كبر وسجد للسهو، فدل ذلك على ان من ترك التشهد الاول يسجد للسهو قبل السلام كما تقدم. والناس يقوم مع الامام اذا قام ولا امكن لهم تنبيهه يقومون معه، اما ان امكن تنبيهه عند النبوه نبدا وعليه يرجع ويجلس التشهد الاول. وفي هذا انه ان لم يستتم قائم فليجلس ولا سهو عليه، بل يجلس في التشهد الاول وليس عليه سهو وليس عليه ما يوجب السجود. ولكن هذا الحديث كما قال التعاقل ضعيف، كما قال حافظ كان ضعيف، لانه روايه جابر يزيد الجعفي وهو ضعيف عندهم ومتهم بالرفق فليس بشيء. قال ابو داود ثم ليس في كتابه روايه عن جابر لكن هذا مقال، هذا حديث واحد. الحاصل ان جاءت الجعفي حروف ضعيف عندهم وهذا حديث الروايه، فيكون ما ذكره هنا من يجلس ولا يسهو عليه ليس بجيد. فالصواب انهما اذا قام ثم نبه يجلس عليه في السهو ولو لم يستمر، بل اذا نبه في حال قيامه ورجع فانه يسجد السهو. قد وقع هذا في المغيره بن شعبه وابن عمر فرجع وسجد للسهو. والحاصل ان في الجلسه الاول له احوال، تارة ينبه وينتبه على النقود فيلزمه الرجوع والجنود ويتم السهو الاول ثم يسمي السهو في اخر الصلاه، والحال الثاني يستتم قائما فلولا بها الا يرجع في هذا الحديث ولرجع لمعناه، فليكمل صلاته ويسمي السهو. والحال الثالث ان يشرع في القراءه، لان الحال يتاكد ان يرجع، ذكر بعضهم يحرم على الرجوع ليستمر يكمل صلاته ثم يسجد السهو بعد ذلك قبل ان يسلم كما تلقى الحديث ابن بحيره. ورجع عن المغيره بن عمر بروايه الموقوف عليهم تبين ضعف هذا الحديث وان الروايه التي يقراها هنا مرفوعه ضعيفه والمعنى فيها ضعيف، فانما الصواب انه يسجد السهو لكن يختلف حكم بما يتعلق بالرجوع وعدم الرجوع، وأما السهو فهو لازم في الأحوال ويكبر كل سنة. من قال بعض أهل العلم قال أن قصرة اليدين ليس فيها حجة على جواز الكلام بالإمام، لأنه هو شاك في هل قصرت الصلاة أو لم تقصر، وليس هذا في مصلحة الصلاة. هذا مصلحة في اليدين صار ربع كلمة من يعني بس لسه يتساهلة المسؤول خاصة كلمة تساهلة لما بقي يسجد السهو من جبل الشهور. نعم يتحرى ما هو الحرم عنده ويسجد الى السهو، يقول في بيت مغير وفي الجنان ثم يسلم ثم يسلم. نعم يا رسول الله. لكن كلام الرجل والصحابة كلما ردوا على رسول الله هل هو من مصلحة الصلاة؟ من مصلحة الصلاة؟ بناء على ما وقع من السهو بين الجميع. لا يجوز ان يتجنبوا من سلموا معه ما عندهم الامر سلموا عليه الصلاه والسلام. فلما جاء التساؤل غيروا ما عندهم. إذا قمت ركعتات من ست شهر أن أجلس بعض الركعات؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما علم صلى ما علم ما علم لأنه جاء ما علم يعني لو قائما أو بعدما شرع في القراءة جهادا منه أو جهلا منه يا الله يا صلاة الله صحيحة ما علم قوله قال بعيد الصلاة نعم ما ينسى بسرعة النبي صلى الله عليه وسلم قطعوا معه فضلوا معه خمسة ولم يقوموا لأنهم فظنوا أن الصلاة عند رجل الحق بها زيادة من الله وقع بأهل الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبطلوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. حاصل أنه إذا قام في الخامسة أو في الرابعة في المغرب أو الثالثة في الفجر في الجمعة جاهلا مع الإمام أو ناس منه سيالا أو ظنا أنه يلزم أنه هو الأمر الشرعي في المتابع ما عليه إنما الذي يضره ذلك يعلم الحكم الشرعي ثم يتساءل. قال النبي صلى الله عليه وسلم يفسد سنتين بعد السنه من الذي يفسدها عند الله؟ نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم سنتين بعد السنه من الذي يفسدها عند الله؟ فعل السنتين فعل قبل السلام من على تحميل هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو من سجد قبل السلام سجد حال الحال هنا حال سجد قبل السلام حال الحال يقول حلاف أطلع هذا الشيخ بس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الله يعرف إذا أخذ بعض المسألة من فرس وسلم بعد السلام إلى مبدأ ثم هذا أوسع للأمة وأفضل من الاستدار كل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض الواضح للقواعد السريعة من التنزيل والتسليم هنا لأنه وقت سجل الأخوة السلام وقت سجلت السلام وقت أمر في الإطلاع أمر رجل في واطلع قبل قبل السلام ولا قبل السلام وهي على تستمر الحي على كل الأم. إذا استوى قائما في الركعة الخامسة يحق له أن يرجع؟ نعم. إذا استوى قائما في الركعة الخامسة إذا رب لا يجب الرجوع ولو ركع إذا هو الرجوع الخامس يتنبه أو تنبه في الخامسة يمسك على أي حال كان يستمر ثم عند العلم لا يقوم يجب وجود ثم عند العلم يتابع له ثم عند العلم لا يقوم يجلس اذا سلم له سلم له والله خير من يجلس ويجلس اذا اسم الله عنه وقال اشرت ربك نعم اذا اسم الله عنه وقال اشرت ربك لا يقع الأصل أفضل يبدل الدليل يعني الأصل وجود تتابع الصلاة واتصال بعضها ببعضها والأصل تريد هذا إذا وقع السهو في طرف اليدين إذا كان زمان يجي فوقع النبي صلى الله عليه وسلم ويقاربه هذا يجب أما إذا قال الفصل الأصل لذلك يمين فلا لا وقع النبي صلى الله عليه وسلم بناء على الأصل هو الأصل وجود اتصال بعضها ببعض وتكبيرها المتوالية هذا هو الأصل فلذا هذا فيما وقع من صلى اليدين وإشهاد وهاء أخذا بالسنة بذلك وتكبيرها بما فعله من الأصل فإذا طال الفصل أكثر من ذلك وجب الرجوع إلى الأصل الذي هو استكمال الصلاة وتتابعوها وتواليها. لكن الشيخ صلى الله عليه وسلم السرعان الذين خرجوا في الصلاة التي كان فيها قصه اليدين هل امروا بالاعاده؟ هو ظاهر ما لك الروايه فيها فهو ظاهر غير معروف من الانسان الصالح يوم التسليم والرجل والصغير ويرجع الاصول وقد وجب عليهم تحيه الصلاه فلا بد من الكلام. نعم. الفرق بين البناء على غالب الظن والبناء على اليقين. هذا الظن اذا رجع عندها عندها ان يرضى رجع على الارض اذا رجع ظنه يعني باجتهاده الحديث ويرضى ظنه والصديق اليقين انها كذا او كذا. واما الشيخ ترد ما عدا فيه ترد ما عدا فيه هو ترد فيه ولم يعلم هذا هو الرسول. هذا السر بعد السلام من هذا الصوت. هذا مثل ما قرر الله. ثم قال ثم السلم ثم السلم ثم السلم. إذا السجود بعد السلام. في هذه الحالة. الحديث السعيد هذا المسجد قبل أن يسلم. لأنه يعني شك وتردد. نعم. على نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. الصواب إذا غلب على ظن الخير ولهذا اختلف الحق هل الصواب أمر مسلم بعد السلام الشك قبل السلام تدل على أنه يظهر فقط. لكنه لا نعلم به السنه راضي عن النقص لأن هذا عندهم تساؤل هو يجلس السنن لأن لا يقال الصحابي بمعنى الصحيح لكن الصحابي بمعنى مسمى أهلها نعم. لكن من ليس معنى هذا أن لا تقرأ النقد ويقبل يخاف على النقد. نعم. لكن سمية صحاحا على الصراط والمستقيم. فلا أحتسب إلا نعم. الصالح عن رحمه الله تعالى. هذه الاحاديث الستة كلها تتعلق بصيغة الصلاة أيضا وتتعلق بالترجمة قدما يتعلق في سهو في عدة أحاديث وبقي من ذلك حديث ذكره أيضا عن عمر حديث رباح كلهما يتعلق بالسهو حديث عمر الدلالة على أنه ليس على من قبل سهو وإنما سهو على الإمام وعلى من خلف فإذا سهى الإمام تعدى الحكم إلى من وراءه ولزمهم السجود بسجوده أما إذا سهى المأموم فإنه تابع فلا سهو عليه وهذا معروف من عمل النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته في صلواته عليه الصلاة والسلام وإن كان الحديث ضعيفا لكنه معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه ولم يأمر المأمومين أن يسجدوا إذا سهى الواحد منهم وإنما سهوا على الإمام ولهذا لما سهى في قصر اليدين وفي قصص أخرى سهى عليه سجد عليه الصلاة والسلام ولم يقل لهم إن على واحد واحد منكم عليكم إذا سهوتم ولا بأس أن تفعلوا فدل ذلك على أن الحكم مناط بالإمام يعني المسائل إن سهى تعدى الحكم إلى غيره وإن لم يسهو فلا يتعلق الحكم بأنه المأمومون ما هذا مع حديثنا ضعف لكن يشهد له عمل النبي عليه الصلاه والسلام فانه دام على المؤمنين ليس عليه سهول وانما سهو على الامام لكن ذكر الائمه رحمه الله عليهم انه اذا كان المامون مسبوقا فانه يسلو لسهوه اذا سهى مع الامام او في من خرج به فانه يسلو لسهوه يجبر صلاته لان صلاه المامون الذي دخل مع الامام في اول الصلاه منجبره بتمام صلاه امامه وجبر صلاه امامه اما هذا الذي خرج بركعة أو ركعات سبق فيها فإن نفسه ينجبر بسجود هو إذا سهى فيسجد المأموم المسبوق لسلامه مع إمامه ولسهوه معه وفيما فرض به فإن صلاته صلى حفو الانفراد بركعة وركعات التي فاتته فإذا فرغ من ما عليه سجد للسهو في آخر صلاته أما إذا كان مع الإمام فإن حكم مناقض بالإمام وليس حفو الانفراد فلا يتعلق بالتساهل ولو كان مع الامام قام ثم نبذ جلس او جلس يحسب انه محل جلوس ثم قام او ما اشبه ذلك فان هذا لا يضره ولا يحقه به بالتساهل فهو تابع الامام وهكذا حديث ثوبان كل سنه في اللسان ضعيف والواقع يدل على ضعف فاذا الرسول صلى الله عليه وسلم سهى سهوا كثيرا في قصه اليدين ولم يتعلق اليدين فقط فاذا قام واتكى على الخشبه بعد ما سلم بعد محل السلام ثم دخل حجر بعض النساء ثم رجع وكمل صلاته ولم يكتب سجدتين عليه الصلاه والسلام فدل ذلك على ان السهو المتعدد في الصلاه الواحده ليس له الا سجدتان ولم تعدد لو ترك الشهد الاول وترك بعض التكبيرات او فنى عن اليقين في عدد الركعات او ما اشبه ذلك فليس عليه الا سجد واحد كلها تجبر ما حصل من النقص بسبب السهو وتعدد حديث ثوبان وان ضعف اسناده فمعناه صحيح موافق الى حديث الصحيح الاخرى الدال على ان جميع انواع السهو يجبر غسل سجدتان اما حديث ابي هريره والثالث هو تعلم الشق الثاني من التطهير سجود التلاوه ولغيره هذا اسم السهو وغيره يزول التلاوة المشروع فهذا يتعلق بالشق الثاني في التلاوة فالرسول صلى الله عليه وسلم يسجد التلاوة يعني يسجد الصلاة وفي خارج الصلاة كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن يقرأ على القرآن فيأمر بالسجدة فيسجد في الجماعة متفق عليه هذا أمر معلوم كذلك لما قرأ النجم مكة قبل أن يهاجر سجد وسجد الناس معه وفي الصلاة هذا يدل على أن السجود تلاوة في الصلاة ويكون في خارج الصلاة هو سنة وليس بواجب ويدل عليه ما جاء في حديث بن مثال فإن قرأ عليه النجم فلم يسجد فيها فدل ذلك على أن السجود ليس بواجب كذلك ما ورد في قراءته صالح والسجود فيها وعدم سجود في مرة أخرى إلا أنه أن يفعل تهيئه للسجود سيد عليه الصلاة والسلام. كذلك حديث ابن عمر في الآيات تدل على عدم وجود السجود وإنما هو سنة متأكدة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو سجد مع المسلمين يستمع الشيخ فقرأ باسم ربك هل يدل على أن فيهما سيدة سورة اقرأ سورة الانشقاق أن سورة اقرأ في آخرها إلا لا تنسوا كذلك وفي سورة الانشقاق قبل آخرها فإذا قرئ القرآن لا يسجدون ثم يسجد ويبدأ بريد أن يكذبون والله أمر يعود آية فالسجدة في آخرها لا في قبل آخر هذه الآيات. وهذا يدل على بطلان قول من قال إن التلاوة منسوخ في المصحف. هذا ليس بصحيح المتعقد. وكل من ترجع في النجم لا يدل على بطلان في النسخ بل يدل على عدم وجود تركة السجود للعلماء عدم وجوده. أما أن يقال أنه منسوخ فلا. ولهذا أخبر أبو غنم رحمه الله في زمن الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ليبين بقاء هذه السنة أنها لم تنسخ. وهكذا سجود النجم في مكة لم ينسخ بل هو باقي. وهذا هو الصواب الذي يعني الأمور أن السجود في موصل باقي لحديث ابن غير هذا فإن حديث صحيح دل على ما سجد في السماء الشقة وقال اسم ربك وقال الأصل بقاء ما كان على مكان وعدم النسخ إلا بدليل. حديث العباس يدل على رأي السيدة في صالح وليس من هذا السجود وليس من مؤكدات السجود. هذا يدل على أنها سنة وأنها باقية وليست منسوخة وليست غير مشروعة بل مشروعة ولكن ليس من العزائم وليس من جنس السجدات الأخرى التي في سورة الأعراف وفي الدين وفي السماء والجقة وفي الرب وغيرها. والحاصل أنه متى ثبت أنه صلى الله عليه وسلم سجد فيها كفى ولهذا قد رأيت يسجد فيها فدل على ثبوتها وأنها من الصلاة. وقد ذهب بعض الناس إلى أن تفعل في خارج الصلاة لا في داخل الصلاة لأنها سجد في كفر. قال بعضهم لو سجد فيها في الصلاة بطل صلاته لأنها ليس مسجد التلاوة وهذا ليس بشيء. والصواب أنها مسجد التلاوة وأنه يسجد فيها في الصلاة وفي خارجها كبقية السجدات. قلنا بس ان السجود لا يدل على ان لا يسجد في الصلاه وانما يدل على ان غير مؤكده في اجتهاده رضي الله عنه وارضاه. والمعلوم من المعلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم فعل شيئا ولم ينسخه دل ذلك على سنيته وهذه كذلك فعلها ولم تنسخ ولم يجعله صلى الله عليه وسلم يدل على عدم تاكيدها وبقيت شرعيتها على حالها في الصلاة وفي خارجها كبقية السجدة. وحديث ابن عباس حديث الليل الثابت في عدم السجود قرأ ولم يسجد هي أيضا على أن السجود ليس بواجب أكثر فإنه لو كان واجبا لقال شيء يسجد فلما لم يكن يسجد ولم يسجد هو دل ذلك على أنها غير واجبة وأن السجود فيها مستحب وسنة ولا تبيع اعتدال ولهذا فعل وسار وترك وسار عليه الصلاة والسلام. ويأتي بقية في هذا الحديث. نعم. لماذا ابن عباس الفرق بين السجود والصلاة؟ كان والله هذا لا يمكن أن يكون واقعا لأن سيد النبي تائب جاءت من ربه جل وعلا فرأى في اجتهادها أنها ليست من العزائم فما أعلم شيء يدل على أنها ليست من العزائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سجد فيها دل على شرعيتها وانتهى الامر. كان سنة عزائم ما قال لها سنة لانها مؤكدات هذا لعله سمى الله في القصة. لكن شيخ ما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم غلط ما هو الدلال من الصلاة يقول لك مثل ما يقول في الصلاة يدعو ربه سبحانه وتعالى ولا يستكبر ولا يقول بسم الله ويقول بالسبب ويقول بالسهو ولا يقول الصلاة سواء سواء إذا كان داخل الصلاة يجب أن يصير الصلاة يكبر عند السجود يكبر عند الرابع ويصير الصلاة ويكبر عند يكبر يقول لها هو وكم يجب الصلاة أما بخارج الصلاة يكبر عند السجود هذا هو الأمر من دخل إن السجود يكبر آخر من دخل هذا هو الأرجع لما يجب أن يصير الصلاة معروف خمسة عشر لأن يكون سجدة لا تجد الحج الأخيرة فيها الواحدة في الصاد ثلاث سجدات وصل للخمس أما عدم مشاقل عليه. شيخ ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ صاد فسجد وسجد مع المسلمين وقرأها مرة أخرى فلما رأهم تهيأ وقال إنه توبة النبي. نعم ولهذا تأسى به يعني وقال له فدك قل على ابن عباس هذا بوليس من عزائي أحسن. يعني الحكم فيها مثل أسئلة في الصلاة.